الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال فيه مسائل: الأولى كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدا جراءة على الله، وما أكثر من ينكر هذا. الثانية التنبيه على كثرة هذا الصنف. الثالثة كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غيره إذا عجز عنه. الرابعة أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة. الخامسة أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله، وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به، فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر. السادسة أن الحسد قد يكون سببا للكفر كما وقع لهؤلاء ولإبليس. السابعة ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم كما ورد في الحديث. الثامنة الرفق في الأمر وفعله بالتدريج كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. التاسعة أنه سبحانه يمهل ولا يهمل. العاشرة الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. الحادية عشرة تسلية المظلوم المحسود. الثانية عشرة التنبيه على العلة. الثالثة عشرة أن الظالم الحاسد يذله الله كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل ساقها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستنبطة من قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، الآية والآية التي بعدها، وهي مسائل عظيمة استنبطها هذا الإمام رحمه الله تعالى من هاتين الآيتين الكريمتين. والآيتان فيهما بيان حال اليهود وما تنطوي عليه قلوبهم من حسد عظيم وكراهية شديدة لأهل الإسلام دين الله تبارك وتعالى، وما أيضا يقومون به من مؤامرات لزعزعة عقائد أهل هذا الدين وردهم عن دينهم كفارا بالله تبارك وتعالى، وقيامهم بالوسائل والطرائق الكثيرة لصد الناس عن دين الله عز وجل. وهذا العمل الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن هؤلاء ليس هو وصفا لهم في ذلك الزمان الأول، بل هو وصف لازم لهؤلاء وهم عليه في كل زمان وأوان، ولا يزالون على ذلك في مخططات آثمة ووسائل كثيرة وطرائق عديدة يسعى هؤلاء من خلالها لإبعاد الناس عن دينهم. ولهذا عندما يقرأ المسلم هذه الآيات ونظائرها في التحذير من اليهود وكشف مخططات اليهود وطرائقهم في الصد عن دين الله تبارك وتعالى، لا يظن أن هذا شيء وقع في الزمان الماضي وانتهى أمره، بل اليهود لا يزالون على هذه الطرائق ويسلكون هذه المسالك ويودون هذا الأمر الذي ذكره الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لأجل ماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، أي لما انطوت عليه أنفسهم من حسد كبير وعظيم لأهل الإيمان، وهم على معرفة بهذا الدين ودراية به، وكتبهم التي بين أيديهم شاهدة بصحته، لكن تلك القلوب الملوثة تمام التلوث بالحسد أعمتهم عن قبول الحق وأصمتهم عن سماعه حسدا من عند أنفسهم. ولم يكتفوا بمجرد عدم قبول الحق، بل إنهم حاولوا بسبب هذا الحسد الذي ينطوون عليه محاولات كثيرة في صد أهل الإسلام عن هذا الدين العظيم. وهذا الصنيع الذي يقوم به هؤلاء يقوم به كل حاسد إذا امتلأ قلبه بالحسد. إذا امتلأ قلبه بالحسد فإنه يعمل على زوال النعمة عن المحسود. وقد عرفنا أن الحاسد عدو نعمة الله، ومر معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعمة الله. فقيل: ومن يعادي نعمة الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالقلب إذا امتلأ بالحسد فإن الحاسد يعمل عبر طرائق عديدة ووسائل مختلفة لإزالة النعمة عن المحسود. واليهود هم أحسد الناس، أكثر الناس عرفوا بالحسد هم اليهود، وحسدوا أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، على هذه النعمة العظيمة، نعمة الدين والهداية إلى صراط الله المستقيم. فبناء على هذا الحسد قام في قلوبهم هذا الود أو الحب لزوال هذه النعمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم. معلوم أن كل حسد إنما هو من عند النفس، فما فائدة هذا القيد؟ حسدا من عند أنفسهم، كل حسد إنما ينشأ من النفس، نفس الإنسان. لكن هذا تأكيد لما انطوت عليه قلوب هؤلاء من الحسد الشديد والكراهية العظيمة لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام. فهم لم يؤمروا بذلك ولم يجدوه في كتاب، وإنما هو حسد من عند أنفسهم، أي انطوت عليه أنفسهم وامتلأت قلوبهم به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أي ظهر لهم أن الحق هو هذا الذي عند أمة الإسلام وقد جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فهو أمر تبين لهم وظهر وعرفوا أنهم على الحق، ومع ذلك لشدة ما قام في قلوبهم من الحسد والكراهية عملوا وسعوا ودبروا وتآمروا وخططوا لإعادة أهل الدين عن دينهم وإخراجهم من هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أمة الإسلام: فاعفوا واصفحوا، أي ما يقع من هؤلاء من إساءات فقابلوها في بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الإذن بقتال هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة الكرام في أول الأمر وفي بدء الهجرة، مبدأ الهجرة إلى المدينة، كانوا يتعاملون مع اليهود بهذه المعاملة، يحصل من اليهود أذى وأشياء من هذا القبيل فيعاملونهم بالعفو والصفح كما أمر الله: فاعفوا واصفحوا، حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى بقتال هؤلاء وإجلائهم وغير ذلك مما جاءت به الآيات فيما بعد. ولهذا سيأتي معنا قول المؤلف رحمه الله فيما استنبطه من مسائل، قال الإشعار بالنسخ قبل وقوعه، أي نسخ قوله فاعفوا واصفحوا قبل وقوعه لقوله حتى يأتي الله بأمره، أي الأمر بقتالهم والأمر بإجلائهم من المدينة إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت فيما بعد ناسخة لقوله فاعفوا واصفحوا. ومن يطالع السنة النبوية وهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه في أول الأمر كان يعامل هؤلاء بهذه المعاملة، مع ما يقع منهم من أذى ونحو ذلك كان يعاملهم بهذه المعاملة، إلى أن جاء بعد ذلك الأمر بقتال هؤلاء والأمر بإجلائهم من المدينة. ومما جاء في ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم في كتابيهما الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر أي غطى عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا لا تغبروا علينا، يقصد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله ابن أبي ابن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا بها في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتواثبون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم أي يسكنهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أي المنطقة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، أي أبي كان يطمع في أمر عظيم ورئاسة ونحو ذلك، قال شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، أي هذا الأمر هو الذي حرك في نفسه هذا الذي رأيت منه، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل يقول أسامة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الآية. وقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية، وهي الآية التي معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. منهم من أسلم ومنهم من أعلن الإسلام تظاهرا ونفاقا لا عن حقيقة. فإذا هذا الحديث وهو في الصحيحين حديث أسامة بن زيد مفسر لهذه الآية الكريمة التي يسوق الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة منها. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدا جراءة على الله، يجري منهم هذا أي المعاداة للدين والعمل على الصد عنه والعمل على زعزعته في قلوب أهله وتشكيكهم فيه، مع علم هذا المشكك العامل لهذا العمل، مع علمه بأنهم هم أي أهل الإسلام هم الذين على الحق، لكنه لما قام في قلبه من حسد لهؤلاء يعمل هذا العمل. وإذا كان اليهود قد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بذلك في هذه الآية بقوله: ود كثير من أهل الكتاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرا لا ريب في صدقه أن من أمته من يتبع سنن اليهود: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولهذا يقع كثيرا من أشخاص يعادي مثلا أصحاب العقيدة الصحيحة ويعلم أنهم هم أهل العقيدة الصحيحة، يعلم ذلك علم يقين، لكن لما قام في قلبه من حسد أو حب رئاسة أو تسلط أو نحو ذلك يعمل على معاداة هؤلاء والتشكيك في عقيدتهم والطعن فيهم ولمزهم إلى غير ذلك من الأعمال التي كلها تدور حول رغبة قامت في هؤلاء نظير تلك الرغبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن اليهود في قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال: كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدا جراءة على الله. يقول رحمه الله: وما أكثر من ينكر هذا، يقول: لا، ما نتوقع أن يوجد أشخاص بهذه الصفة يعلمون صحة الدين ثم يقومون بمثل هذه الأعمال. فالشيخ رحمه الله يؤكد ذلك ويذكر هذا الأمر في الأمور المستنبطة والمستفادة من هذه الآية الكريمة. قال: المسألة الثانية التنبيه على كثرة هذا الصنف، أي أنه ليس عددهم بقليل، أخذ ذلك من قوله: كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب. فهذا الصنف الذي يعمل على إخراج المسلمين من عقائدهم وتشكيكهم في إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم، هذا الصنف ليس بالقليل بل عددهم كثير، كما هو مستفاد من قوله: ود كثير من أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الثالثة كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غيره إذا عجز عنه. هنا في هذه الطبعة وقع تصحيف وخل وجوده بالمعنى الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه، والصواب كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه. وقوله يتمنى إضلال غيره أخذه رحمه الله تعالى من الآية، قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، أي يتمنون ذلك، إن تهيأ لهم هذا الإضلال فعلوه، وإن لم يتهيأ لهم فيبقى أمنية عندهم قائمة في نفوسهم، كما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الرابعة أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد، هو فعلا أمر غريب، أمر غريب جدا أن يكون معاديا لشيء وهو يعلم أنه هو الحق، هذا أمر غريب جدا. يقول أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة، لأنه بهذه المعادات لا ينال مصلحة ولا يدفع أيضا عن نفسه مضرة، لكن لما انطوى عليه قلبه من حسد قام بمثل هذه الأعمال الغريبة. المسألة الخامسة أن المنتسب إلى العقل والعلم انتسابا وليس حقيقة، أن المنتسب إلى العقل والعلم يعني مجرد انتساب لكن ليس من أهل العقل ولا من أهل العلم، قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدينه ليزيله، قد يسعى في أمور يعلم أن فيها مصلحة لدينه فيسعى لإزالتها، وينتسب إلى العقل وينتسب إلى الدين، وهذا أمر لا يفعله عاقل متدين. أيضا يسعى فيما يعلم أنه مضرة لدينه ليأتي به، فالأمور التي يعلم أنها فيها مصلحة لدينه يسعى لإزالتها، والأمور التي يعلم أنها فيها مضرة لدينه يسعى للإتيان بها، مع أنه يدعي لنفسه أنه صاحب عقل وصاحب دين، وتصرفه هذا يدل على انتفاء العقل وانتفاء الدين. قال فإنهم أي اليهود يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، يعلمون من أين أخذ رحمه الله تعالى قوله يعلمون في الآية، الله جل وعلا قال من بعد ما تبين لهم الحق يعني ظهر، فإذا هم يعلمون أن هذا الدين دين حق دين صحيح. يقول فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه، كانوا يستفتحون به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، أي قبل مجيئه، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستنصرون به، يقولون سيبعث، لأنهم علموا من التوراة وعلموا أيضا أوان بعثته وقرب بعثته عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستفتحون به على كل من ظلمهم وعاداهم، يقولون إنه سيبعث وسنقتلكم معه قتل عاد، كانوا يقولون ذلك قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستفتحون على الذين ظلموهم واعتدوا عليهم من الكفار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا أي في كتابهم التوراة كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن القوم على معرفة ودراية بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتحرون مبعثه، وكانوا يستنصرون به، يستفتحون أي يستنصرون، يعني الاستفتاح هو طلب الفتح، والفتح هو النصر على الظالم الباغي، فكانوا قبل مبعثه يستفتحون به على من ظلمهم من الكفار، يقولون سيبعث وسنكون أتباعا له ونقتلكم معه قتل عاد، لكن لما بعث ورأوا دينه عليه الصلاة والسلام وقام في قلوبهم ذلك الحسد العظيم كفروا به، قال الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين. يقول رحمه الله: وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر. ما ذكر مثل قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة أن الحسد قد يكون سببا للكفر كما وقع لهؤلاء أي اليهود، وكما وقع لإبليس من قبل. اليهود ارتضى لنفسه الكفر بالله تبارك وتعالى لما قام في قلبه من حسد عظيم لآدم عليه السلام، وهؤلاء أيضا ارتضوا لأنفسهم الكفر وعدم الدخول في الإسلام مع علمهم وتيقنهم بأنه هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، لكنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقبلوا هذا الدين. إذن الحسد قد يوصل الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: المسألة السابعة ذكر العفو في قوله: فاعفوا واصفحوا، الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم كما ورد في الحديث، أي الذي رواه مسلم في كتابه الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو لا يزيد صاحبه إلا عزا. في ظاهر الأمر يتوهم كثير من الناس أن العز في الانتقام، وأنه إذا لم ينتقم فهذا ذل، كيف يؤذيني فلان وأسكت عنه، كيف يؤذيني وأعفو عنه، هذا ذل. يقول: لابد أن أنتقم منه، ويعتقد أنه لا يكون العز إلا بالانتقام. هذا ظاهر الأمر عند كثير من الناس، لكن الحق والحقيقة في ذلك أن العز في العفو وليس في الانتقام، والقهر للخصم بالعفو وليس في الانتقام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو لا يزيد صاحبه إلا عزا. قال: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم كما ورد في الحديث، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. المسألة الثامنة الرفق في الأمر وفعله بالتدرج كما فعل عمر بن عبد العزيز. فهذه المسألة ينبه عليها رحمه الله ما هو مستفاد من هذا السياق المبارك: الرفق في الأمور. وهذا ظاهر وواضح في رفق النبي عليه الصلاة والسلام وأناته وحسن معاملته ومقابلته من يؤذيه بالعفو والصفح صلوات الله وسلامه عليه. فالرفق في الأمور والتدرج، يعني لا يطلب الأمر الذي يريده جملة واحدة أو إلا تركه، بل يتدرج، يتدرج ويخطو خطوات في تعليم الناس، في أخذهم إلى الخير، في تقريبهم للحق والهدى. الرفق في الأمور وفعله بالتدرج كما فعل عمر بن عبد العزيز. يشير هنا إلى شيء يتعلق بسيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فيه هذا المعنى الذي هو الرفق في الأمر والتدرج وعدم استعجال الأشياء قبل أوانها أو طلبها جملة فإن لم تحصل وإلا تركها جملة. وهذا يبقى محل بحث عند الإخوة الأفاضل طلاب العلم في سيرة عمر بن عبد العزيز، ولعلها فرصة ثمينة لمطالعة سيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى لاستخراج هذا المعنى الذي يشير إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومعنا عدد مبارك في هذه الحلقة من ذوي الهمم العالية والحرص الشديد، وأعلم أن عددا منهم سيتحفوننا بفوائد ثمينة ونفيسة وسلفا نشكرهم على ما يبذلون حرصا ونصحا وتعاونا على البر والتقوى. المسألة التاسعة أنه سبحانه يمهل ولا يهمل، ومن خلال هذه القصة أن هؤلاء اليهود كم كان منهم من الأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام يدفع بالتي أحسن ويعفو ويصفح، والقوم يتمادون في الأذى، لكن لم يهملهم الله سبحانه وتعالى، أمهلهم ولم يهملهم، فكتب على قوم منهم الجلاء وعذب قوما منهم وقتل أقوام منهم، فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. المسألة العاشرة الإشعار بالنسخ قبل وقوعه، وهذا مستفاد من قوله حتى يأتي الله بأمره، أي الإذن بالقتال، قتال هؤلاء وإجلائهم حتى يأتي الله بأمره، فهذا فيه إشعار بالنسخ، يعني نسخ قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي أمره لكم بمقاتلة هؤلاء أو إجلاء هؤلاء مما جاء فيما بعد، جاءت به الآيات فيما بعد. المسألة الحادية عشرة تسلية المظلوم المحسود، وهذا واضح في هذا السياق، لما ذكر الله حسد اليهود ومن طوت عليه قلوب من الحسد وما يترتب على هذا الحسد من الأذى الذي يمارسونه مع أهل الإيمان، دعا الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في أول أمر بقوله فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني لن يتركهم الله، اعلموا أن الله لن يتركهم، اصبروا واعفوا واصفحوا، لكن ثقوا بالله أنه سبحانه وتعالى لن يتركهم، بل سيحل بهم عقوبته وسينزل بهم نكاله، فهذا فيه تسلية للمظلوم المحسود. وقد يقال مثل ذلك عندما يظلم شخص ويعتدى عليه، أو يظلم شعب ويعتدى عليهم من الطغاة والظلمة، يقال للمظلوم اصبر واحتسب وانتظر ما عند الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل فيما سيأتي في الآية التي بعدها، الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فيقال له أنت أقبل على الله وأقبل على طاعته وعلى عبادته وعلى الصلاة وعلى الزكاة، وقدم لنفسك وثق بالله جل في علاه أنه لن يترك هذا الظالم. فتسلية المظلوم المحسود هذا من الأمور النافعة العظيمة التي يحتاج فعلا إليها كل مظلوم، يحتاج أن يسلى وأن يذكر بالله وأن يدعى إلى الإقبال على الله وطاعة الله والمحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين، وأن تقوى ثقته بالله وتوكله على الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر بأن الله لا يهمل الظالم، يمهله ولا يهمله، وأخذه تبارك وتعالى للظالم أخذ شديد، ومن يطالع التاريخ عبر مداه يجد ذلك واضحا جليا. فإذا من الفوائد التي تؤخذ من هذا السياق المبارك تسلية المظلوم المحسود. الثانية عشرة التنبيه على العلة، قد يكون المراد في قوله جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. المسألة الثالثة عشرة أن الظالم الحاسد يذله الله كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة، كما جرى لهؤلاء أي اليهود إلى يوم القيامة، والحاسد الظالم يذله الله تبارك وتعالى، وحبل الظلم لا يطول، وأخذ الله تبارك وتعالى للظالم أخذ شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. وقوله إن الله على كل شيء قدير فيه الرابعة عشرة وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال، الخامسة عشرة وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه، السادسة عشرة وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببا لعز العافي وذلة المعفو عنه عكس ما يظن الأكثر، وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعادا مثل عذاب القبر وغيره أو عذاب القبر وغيره تصلح مكتوبها بتقديم وتأخير في الأحرف مثل عذاب القبر وغيره نعم أو مثل الصراط والميزان وغيرهما أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده ومن الذل إلى العز وضده فأكثر من أن يحصر. ولكن من أحسن ما فيها المسألة 17 وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير. هنا أيضا الآية فيها يعني أولا الهمزة كتبت من أعلى أن والصواب إن الله على كل شيء قدير، وأيضا التكرار يحذف، التكرار الذي جاء في آخرها يحذف. والله سبحانه وتعالى وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أورد رحمه الله مسائل مستنبطة خاصة من قوله إن الله على كل شيء قدير، وهذا ختم للآية الكريمة بذكر قدرة الله عز وجل على كل شيء، فالله عز وجل له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، فهو قدير على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. وقوله إن الله على كل شيء قدير ختم به هذا السياق المبارك، وأهل العلم يقولون إن كل آية تختم باسم أو أكثر أو صفة من صفات الله أو أكثر فإن لذلك الاسم أو تلك الصفة التي ختمت بها الآية له تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. وقد أوضح هذه القاعدة وذكر لها أمثلة كثيرة جدا الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان لتفسير آية القرآن، ذكر هذه القاعدة ومثل لها بأمثلة كثيرة. فهذا السياق المبارك ختم بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وما من شك أن هذا الختم بذكر قدرة الله على كل شيء في هذا السياق المبارك له معاني ودلالات مرتبطة بالسياق نفسه، مرتبطة بدلالة السياق نفسه. قال رحمه الله تعالى فيه 14 وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال، الاستدلال بالصفات على الأفعال. هنا ختم السياق بقول إن الله على كل شيء قدير، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير حتى يأتي الله بأمره. هنا أمره فيه العقوبة، فيه النكال، فيه الانتقام من هؤلاء، فيه الأخذ على أيدي هؤلاء الظلمة حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمره وكيف سيكون ذلك وما نوع ذلك الأمر؟ إن الله على كل شيء قدير. يقول رحمه الله فيه الاستدلال بالصفات، الصفة هنا القدرة على الأفعال، الأفعال التي تدل عليها قدرة الله كثيرة جدا، العقوبة، الانتقام، البطش، إن بطش ربك لشديد، الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، المثولات، العقوبات، النكال الذي يحله الله سبحانه وتعالى. فإذا الاستدلال بالقدرة على الأفعال حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قد يقال مثلا في شخص ظالم باغي متحصن بأنواع التحصنات، وقد يقول بعض الناس كيف الوصول إليه وكيف يكون هلاك مثل هذا وكيف وكيف، من الأشياء التي قد تدور في الأذهان مع ضعف الإيمان، يقال إن الله على كل شيء قدير، فيستدل بالصفات على الأفعال. الصفة القدرة، القدرة على كل شيء، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. المسألة الخامسة عشرة، وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه، وهذا أيضا راجع للمعنى السابق أو قريبا منه. الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه، يعني أشياء قد يظن الناس بأمور لا تقع. يقال كيف مثلا وهؤلاء عندهم من العتاد ما عندهم، وعندهم من القوة ما عندهم، إلى آخر ذلك، كيف يكون الأمر؟ خذ العبرة في قصة عجيبة، وهي قصة فرعون بعتاده وقوته وجيشه لما أدرك موسى ومن معه، وليس معهم قوة ولا عتاد، لما أدركهم إلى جانب البحر، ماذا قال قوم موسى لما رأوا فرعون وقومه بالجيوش والعتاد والقوة؟ ماذا قالوا؟ إنا لمدركون، إنا لمدركون، أي البحر أمامنا والعدو خلفنا وليس لنا أي طريق نفر منه. إن الله على كل شيء قدير. نعم البحر أمامك والعدو من خلفك، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن توكل على الله كفاه، ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا، ولجعل الله سبحانه وتعالى له سبيلا، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كم يضعف ذكر قدرة الله على كل شيء، كم يضعف في القلوب ذكر قدرة الله على كل شيء. يعني في البحث النظري أو في كل يقول إن الله على كل شيء قدير، لكن في تحقيق الإيمان بذلك المقام يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. ولهذا تأمل في تفسير ابن عباس رحمه رضي الله عنه لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ماذا قال؟ ماذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. انتبه، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. العلم بأن الله على كل شيء قدير ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، عقيدة تملأ قلبه في كل وقت وفي كل أوان. إن الله على كل شيء قدير، ولهذا قال ابن عباس: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. قد يقول من لا يعرف، كل المسلمين يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير ويعلمون أن الله على كل شيء قدير، لكن ما عرف ماذا أراد ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. أراد العقيدة الراسخة الثابتة التي في القلب في كل وقت. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني العدو أمامنا خلفنا والبحر أمامنا، أين نفر؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أيضا قد يقول ضعيف الإيمان: أين البحر؟ ها هو أمامنا والعدو ها هو قد وصل، ولا يوجد طريق لا من هنا ولا من هناك. إن معي ربي سيهدين. أمره الله سبحانه وتعالى فضرب بعصاه البحر، فماذا حصل وقت ضربه بالعصا؟ البحر الماء السيال وقف الماء وقوف الجبال، الماء وقف مثل الجبال، والأرض التي كان فيها الماء أصبحت أرضا يبسا في نفس اللحظة، وأصبح طريق يابس، والماء على يمينهم وعلى شمالهم واقف مثل الجبل، الماء السيال واقف مثل الجبل، والأرض يبس في لحظة واحدة عندما ضرب بعصاه البحر. فدخل في تلك الفجاج التي هيأها الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فدخل حتى خرج من الناحية الأخرى، تكامل هو ومعه عليه السلام خروجا، وجاء فرعون ومن معه بقوته وعتاده ودخلوا حتى تكاملوا دخولا، وتكامل قوم موسى وموسى خروجا. فلما تكامل فرعون ومن معه بأتاد وقوته أمر البحر أن يعود كما كان، فمات ذاك الجيش كاملا موت نفس واحدة في لحظة واحدة. إن الله على كل شيء قدير. إذن العقيدة والإيمان بأن الله على كل شيء قدير ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، بل عقيدة ينبغي أن تملأ قلبه وتكون راسخة في فؤاده ومتمكنة. ولهذا أمور الإيمان بما فيها التصديق يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، ليس إيمان الصديقين كإيمان أحد الأمة. ولهذا قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فإذا المعاني المستفادة الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه، على ما لا يظن وقوعه، يعني تأتي حالات وأمور تنغلق أمام الإنسان السبل وتضيق به الأمور ولا يظن وقوع شيء لأنه لا يجد فيما يراه منفذا أو مخرجا أو سبيلا. فإذا الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان الصحيح، الإيمان الراسخ، بالثقة بالله، بالتوكل على الله، بحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة 16 وهي الاستدلال بها القدرة على جعل العفو سببا لعز العافي وذلة المعفو عنه. لماذا؟ لأن الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهل العفو في هذه القصة التي بين أيدينا، واليهود هم المعفو عنهم، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصفحوا. فالله عز وجل جعل العز للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام، وجعل الذل لهؤلاء، جعل العز لأهل العفو والصفح وجعل الذل لأولئك، عكس ما يظن الأكثر. الأكثر ماذا يظنون؟ أكثر الناس يظن أن العز في الانتقام، ما يمكن يقول أنا أبقى دليل يفعل لي كذا وكذا وأسكت عنه وأعفو عنه وأتجاوز عنه، يكون هذا ذل، ما يمكن أن أسكت عنه. فكثير من الناس يظن أن الذل في العفو والعز في الانتقام، أكثر الناس يظن ذلك. قال الاستدلال بها على جعل العفو سببا لعز العافي. قال رحمه الله تعالى: أما الاستدلال بها فإن الله على كل شيء قدير على ما كذب به الجهال استبعادا، مثل عذاب القبر وغيره، أو مثل الصراط والميزان وغيرهما، أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده، ومن الذل إلى العز وضده، فأكثر من أن يحصر. إذن باب الاستدلال بقوله إن الله على كل شيء قدير هذا باب عظيم جدا. ولهذا مر معنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما العظيم عندما قال في تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. وأطرح للإخوة طلاب العلم سؤالا يبحثونه لتنمية فهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان كل مسلم يقول إن الله على كل شيء قدير، فما معنى قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أي العلماء بأن الله على كل شيء قدير. وهذه الفوائد التي استنبطها الإمام رحمه الله تعالى هي من الأمور التي تعينك على تحقيق فهم هذا المعنى العظيم الجليل الكبير. قال رحمه الله تعالى: ولكن من أحسن ما فيها، أي هذه الآية إن الله على كل شيء قدير، مما مسائل وفوائد مستنبطة، المسألة 17 وهي تنبيه أعلم الناس أي محمد صلوات الله وسلامه عليه على أشكل المسائل،